مع صحة الجسد إن شاء الله. سؤال باقي حقيقة سؤال مهم بس لا زال الحديث عن دور النشر والصابعين والمؤلفين. وهذه فيما أخبرني أحد إخواننا القادمين من الرياض أن دار من دور النشر اتفقت مع كاتب مع مؤلف على شراء الكتاب واشتري هذا الكتاب. طبعا عفوكم شيخنا قبل هذا السؤال احنا ما انتهينا الى يعني ما كان في صراحة في هل هذا التعامل بشراء الكتاب قبل ان يبدأ بتوزيعه وهو يعني لازال على الأوراق عنده وأعطي يعني صار عقد بيع وشراء. إذن نحن نقول هذا العقد الذي نسميه عقد البيع والشراء على هذا النحو لا ينبغي أن يكون. لا أنا قلت آلفا لأن هذا إذا سميناه بيعا فهو يبيع ما يملك، لكن من ناحية الإخلاص لله عز وجل ما ينبغي أولا أن يدخل في مسمى البيع، وثانيا ما ينبغي أن يستعجل هذه العجلة. هذا هو هذا الشيء. نعم. السؤال اللي بدأناه هو أن الأخ الذي قدم من الرياض وقد رأى هذا رأي العين وأطلعني على شيء من ذلك. أيوة. عندما يعني هذا الكتاب بيع مرتين، المرة الأولى بيع من أحد من المؤلف وأخذ قبض الثمن، قبض الثمن واستوفى الثمن كاملا من صاحب دار النشر، ثم أذن بدار طبع لدار نشر أخرى قبل أن يوزع الكتاب توزيعا كاملا أولا، والعقد ينص على عدم جواز أن يباع الكتاب لغير هذه الدار، فقبض الثمن مرة أخرى من ناشر آخر، من ناشر آخر استوفى الثمن مرتين بالكتاب ومن غير إذن صاحب دار النشر الأولى. ومن الغريب شيخنا بارك الله فيكم أن المقدمة، مقدمة الكتاب، مقدمة المؤلف يعني، التي طبع الكتاب للمرة الثانية بأخذ الثمن كاملا كما أخذه في المرة الأولى، لا زالت الطبعة، مقدمة الطبعة التي طبعت المرة الأولى من دار النشر الأولى لا زالت مذكورة في صفحة بعينها تماما في الطبعة الثانية لدار النشر الثانية. فماذا تقول شيخنا في هذا؟ تغيرها شوية لو غير المقدمة شوية، لكن أنا ما تغير عند الله الله المستعان. فما ما تقول شيخنا أولا في هذا؟ الشيء بالنسبة الطابع الثاني هذا بالنسبة إلي المؤلف المزعوم باع ما لا يملك حقيقة، يعني باع ما لا يملك. أما بالنسبة الأول فكما قلت آنفا باع ما يملك، لكن ما ينبغي أن يكون بهذه الصورة يعني. وأنا ألاحظ شيء آخر، ما ينبغي هو أن يضع سعرا وإنما يجعل الأمر منحة من ذلك الناشر. أحسنتم بأسئلة هذه مهمة جدا، لكن الاتفاق ينص على الثمن أولا. ثم شيخنا هنا يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يقصب على خصبته. يعني إذا حتى لو عددنا هذا بيعا وقلنا هذا بيع وجاء الطابع أو الناشر الثاني وهو على علم، طبعا البائع صاحب الكتاب المؤلف على علم يعني لأنه هو صاحب الشأن في هذه القضية، فألا تشبه هذه المسألة هذا الحديث؟ من باب أولى لما لا تبيع على بيع أخيك لسبب بيع، بينما هنا بيع. الله المستعان. يعني دقيقتين أو ثلاثة نصيحة لهؤلاء المؤلفين، بنصيحة قصيرة ما بالك وقد أوقيت أكثر من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإخواننا هذا هؤلاء الذين ابتلوا مثلي بالتأليف وبالنشر أن

لا يغني. طيب غير وإلا أنا طيب شيخنا متى نعد التدليس جرحا كما قيل يعني في إحياء الكلب ضعفوه لكثرة التدليس، فهل هذا صحيح؟ وهل يعني كما قلت عدد التدليس جرحا؟ لا، إذا كان التدليس لا يقترن به لا من هنا تضغين ذبه انتبه خذ خذ يسار إذا كان المقصود من التدليس هو تعمية حال الشخص المدلس فهو الجرح بعينه وإلا فلا. طيب. إذا كان المقصود من التدليس هو تعمية حال الشخص المدلس فهو الجرح بعينه وإلا فلا. طيب الشيخ عندما يقول التابعي من السنة كذا، فهل هذا من قبيل الموقوف أم أنه من المرفوع المرسل؟ لا، موقوف. موقوف بالتعبير العلم دقيق مقطوع. نعم. طيب إذا وقع خلاف في سماع راوي من آخر وجاءت رواية أخرى بالتصريح، فهل يكتفى هذا التصريح؟ إذا كان الراوي ثقة ضابطا حافظا فهو كذلك يكتفى به. أنت الآن بالضبط وين بتروع؟ عن طريق الجامعة الأردنية هناك شيء. إذن هي تعال علم. عندك طريقين، إما من هنا أو طريق استقلال. من هنا أسهل شيء. طيب لا خليك هون، خليك هون لأنه هي عندك هناك طريق أحسن من هذا على الجسر إذا تعرف طريق طبربور تسمعون به. طيب شيخنا يعني إن كان ثقة حافظة ويعني وردت هذه الرواية يعني مصرحة في رواية أخرى يعني أنه علعنها في أو أنه يعني أوهم أنه قد صرح أو في رواية أخرى جاءت مصرحة، فأنا الذي حقيقة يشكل علينا أنه قد يعني عندما صرح في الرواية قد يكون أنه قد تصحف عليه أو أنه قد وهم. فهذا هذا الذي يشكل. إذا نحن نقول لك اجعل هذه القدقدة عند ذاك الكوكب، لأنك إذا فتحت باب القدقدة لم تسلم لك رواية صحيحة، لأن هذا الذي تذكره من القدقدة يرد على كل راوي ثقة ضابط حافظ. إذن استرح من القدقدة. طيب راوي روى عنه ثقتان وأدخله ابن حبان في كتابه الثقات وقال عنه مستقيم الحديث، فهل هذا فهل نحسن حديثه عندئذ؟ نعم، إذا لم يكن له مخالف من أئمة الجرح وقدم جرحا مبينا سببه. نجد بعض نجد ماذا؟ كأن أخطأنا في الطريق. نجد بعض مشاهير طلبة العلم يذكرون الحديث ويكون فيه مخالفا ويقولون هذا شاهد لهذا، مع أن هذا يدور على رجل واحد ومخرج واحد وفيه زيادة أو نقص في السند أو في المتن، فتراه إذا جمع الطرق قال هذا يشهد لهذا، فما قولكم يا شيخنا في هذا؟ إذا كان سؤالك واضحا وفهمته أنا جاء